أخذ ملك مصر ورجع صلاح الدين أخذ ملك الشام وقامت الدولة الأيوبية، فورثت عن الزنكي. طبعا عماد الدين زنكي توفي رحمه الله وخلفه ابن نور الدين زنكي أمير وسلطان مجاهد، عاش حياته كلها في الجهاد. ثم عمليا قتال الصليبيين هو مثل هرم بناه الزنكيون، بقي منه 3 أحجار، جاء صلاح الدين والأيوبيين حطوا حجرتين وجاءوا المماليك حطوا حجرة. الجهد الأساسي في صدام الصليبي قام على الزنكي ثم الأيوبيين، ولكن لمع صلاح الدين بسبب تحرير بيت المقدس. وبعدين المماليك جاء قطز هزم التتار، وبعد ما هزم التتار تفرغ للصليبيين، ما تفرغ ما لها يتفرغ، هزم التتار قتلوا نائبه في برس بعد عين جالوت مباشرة حتى يظفر بالملك. لاحظ هذه لفتة مهمة جدا جدا، قطز هزم التتار اللي هزموا الأرض وهو راجع للاحتفال قتلوا ببرس على الطريق حتى يظفر بملك المماليك، هم في الجهاد. هذا فيه فائدة. وهذا الببرس اللي قتل أميره فتح وصيته فوجد أميره أوصى له بالخلافة من بعده، فهمت؟ فقعد على جسده يبكي عليه. ثم دخل مصر وعملت له الحفل على نظام المماليك. المماليك أغلب ولاياتهم تنتقل بالقتل، قائد بيقتل أميره ببيعه، بيقتلوا أمير قائده ببيعه، وهكذا أغلب قيادات المماليك هكذا. ولكن مع ذلك رغم هذا الشر والصراع على الدنيا، قضية تطبيق الشريعة غير قابلة للنقاش، قضية جهاد الصليبيين غير قابلة للنقاش. يعني تجد متصارع على الدنيا إلى آخره، فتفهم شغلتين: لا وجه للمقارنة بين ملوكنا وأولئك الملوك، الشريعة مطبقة الغزو قائم. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى، إذا وجدت الناس يتصارعوا على الدنيا فهذا ليس مبرر لترك الجهاد وترك الشريعة. السلاطين يتصارعوا ويحاسبهم الله سبحانه وتعالى، ولكن لازم تكون هناك شريعة قائمة أو نسعى إليها، ولازم يكون هناك جهاد قائم خاصة دفع الصائل. فلا يتعذر أحد يقول كيف نجاهد وأمراء الجهاد متنازعين، كيف نجاهد وأمراء الأحزاب مختلفين. وهذا حكى فيه الشيخ عبد الله عزام رحمة الله عليه، أن هذول كلهم أمراء جهاد، كل واحد يتخير أحسن موجود اللي يعجبه ويجاهد معه. صراع الأمراء على الدنيا وعدم وجود أمير مرجعي ليس عذر عن دفع الصائل وأداء الفريضة. فالمسلمين أدوها لوحدهم ثم أدوها مع الأمراء. ثم خرج الصليبيون في زمن ببرس وسقطت إمارة عكا، وهذا ببرس عصر الإمام النووي رحمه الله، وما نزل من على حصانه 27 سنة في الغزو والقتال، من أكثر السلاطين المقاتلين في تاريخ الإسلام. حتى تجد في كل بلاد الشام، حتى عندنا في حلب في قلعة حلب في باب بناء الظاهر ببرس موجود أثره على الباب. فطالع على حصان من القاهرة لحلب ومن حلب لعمان ومن عمان للكرك ومن كرك للقدس، 27 سنة حتى طلع بقواقي الصليبيين، وحد البلاد على ملك المماليك، وسقطت إمارة عكا آخر إمارات الصليبيين في عهده، بعدما أتم الصليبيين 200 سنة احتلال قواهم هم فيها المسلمون بلا دولة، ثم بثلاث دول: الزنكية الأيوبية والمملوكية. هذه مرحلة الأولى. أكتفي من تاريخها بهذا فقط، أريد فقط ألفت نظركم إلى قضية. تعالوا معي السبورة. النقطة الأولى، إيش كانت معادلة الصراع؟ من الذي تقاتل مع من؟ طبعا قلت لكم في نقطتين مهمات: مرجعية سياسية ومرجعية دينية ومرجعية اجتماعية. السياسية هو السلطان المسلم، الدينية كانوا أئمة المذاهب أئمة الطرق، وفي كثير من الأحيان أئمة المذاهب هم أئمة الطرق في نفس الوقت. يعني كان صوفية العلماء ليسوا كصوفية الخزعبلات في هذا الزمان، يعني حتى الصوفية نفسها مثل كل شيء تدرجت. المرجعية الاجتماعية شيوخ القبائل. في هذه الحملة إيش كان؟ المرجعية السياسية كانت غير موجودة عدة سنوات، بعدين جاءت كانت موجودة. في البداية كانت غير موجودة، بعدين صارت موجودة. أئمة المذاهب والطرق موجودة، شيوخ القبائل موجودين. فقاتلت الأمة بقيادة شيوخها الدينيين وشيوخ القبائل، ثم بقيادة الأمراء بمرجعية كاملة، فقاتلت كل الأمة. وهذا التحليل مهم جدا حتى نعرف أنه كان من أسباب الانتصار أن المعادلة السياسية العسكرية لصراع الحملات الصليبية الأولى كان أمة الصليب. هذا مهم جدا، يعني حتى نسمي المعادلة رقم واحد على طريقة كتابة التاريخ والسياسة بالمعادلات. أول من كتب بهذه الطريقة فيما أعلم هو مالك بن نبي. فتجدها توضح الجزائر رحمة الله، تجدها توضح الفهم جدا لما تتحدد برموز مفصلة. أمة الصليب أمة الصليب كانت ضد أمة الإسلام، صحيح؟ من الذي قاتل أمة الصليب؟ تنظيم ب2001 والحركة صحوة إسلامية ب2001 الذي قاتلت مشايخ، حرضوا شعب، حرضوا قبائل، حرضوا أمة، فقامت أمة تدافع ضد أمة، فكانت المعادلة أمة الصليب ضد أمة الإسلام، فكانت النتيجة انتصرت أمة الإسلام. هاي المعادلة رقم واحد، ماشي؟ أمة الصليب قاتلتها أمة الإسلام كلها فانتصرت وخرج الصليبيون. نكتفي مع أنه هذا إيجاز ظالم جدا ولكن ما أستطيع أكثر من ذلك. نأتي الآن إلى الحملات الصليبية الثانية. متى خرجت الحملات الصليبية الأولى؟ تقريبا يعني على التقريب ما تأخذون على التواريخ لأنه كله ارتجال وبعدين نكتبها إن شاء الله بدقة من المراجع. تقريبا 1100 1300، يعني 200 سنة. إمتى جاءت الحملات الصليبية الثانية عملية؟ الحملات الصليبية الثانية جاءت عمليا، هو حصل لها إرهاصات لا نشرحها، ولكن جاءت عمليا سنة 1798 بحملة نابليون على مصر. هذه أول هجمة منظمة بعد ما كان الإنجليز والكشوف الجغرافية أخذوا شيء من أطراف العالم الإسلامي. فلاحظ تقريبا حتى تحفظوا الرقم، صعب هذا الحفظ، احفظوه 1800، هو فرق سنتين. خرجوا 1300 وجاءوا 1800، معناتها في عندنا فجوة كم؟ 500 سنة.